بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا لقاء من لقاءاتنا العلمية المتجددة بالخير إن شاء الله، نتواصى فيها بالحق ونتواصى فيها بالصبر. وإني لا أذكر تماما مثل هذا اليوم في السنة الماضية لما تكلمنا، أو في مثل هذه الأيام حتى أكون دقيقا، لما تكلمنا حول ما يتعلق بأول شهر رجب، ولعل يوم الجمعة في ذلك الوقت كان في الرابع من شهر رجب، ولكن نحن اليوم في أول رجب. ورجب عند الناس له مزية خاصة، وله اعتقادات خاصة، وله تصورات خاصة، كثير منها لا دليل عليه في الشرع، ولا وجه له فيما صح من الدين في كتاب رب العالمين، ولا في سنة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وحتى يكون مجلسنا هذا فيه زيادة علم على المجلس الماضي، أحببت أن أذكر لإخواني نبذا من كلام بعض أهل العلم في هذا الموضوع. أول ذلك كلمة للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، الذي ألف كتابا سماه تبيين العجب في فضل، أو في بيان ما ورد في فضل رجب، تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب. قال في مقدمته: لم يثبت في فضل شهر رجب شيء، لا في صيامه ولا في قيامه ولا في أي شيء منه. وهذا الكلام بجملته صحيح، لكنه قد تستدرك عليه أمور. أول ذلك، وهذا مما لا يخفى على مثل الحافظ ابن حجر، لكن دائما التوسع في الإطلاقات العلمية سبيل للنقد، أقول لا يخفى على مثل الحافظ ابن حجر في إمامته وأمانته ومكانته ومتانته من الناحية العلمية، أنه أو أن يعلم أو أن يذكر وأن يبين أن شهر رجب من الأشهر الحرم، أن شهر رجب من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم لها مزية في الإسلام ولها أحكام خاصة في الإسلام، ليس هذا أوان بيانها أو تفصيلها، وهي عند أهل العلم كما قالوا ثلاثة سرد وواحد فرد: شوال وذو القعدة وذو الحجة ورجب. هذه ثلاثة سرد يعني متتالية، وواحد فرد أي منفرد مستقل، وهو شهر رجب. لذلك يسمى شهر رجب بشهر رجب الفرد، يقال شهر رجب الفرد يعني المنفرد عن الأربعة الأشهر الحرم باستقلاليته. طبعا بعض الناس قد تخلط بين أشهر الحج والأشهر الحرم، والخلط يبدو أنه من جهتين، تقارب الاسم مع اشتراك بعض هذه الأشهر بين النوعين، فشهر ذو القعدة وذو الحجة كلاهما من الأشهر الحرم ومن أشهر الحج. وإن اختلف أهل العلم هل ذو الحجة كله من أشهر الحج أم العشر الأول فقط، رجح الإمام الطبري وغيره من أهل العلم أنه كله من أشهر الحج وبالإضافة إلى شهر شوال، فهذه الأشهر الحرم. الشيء الثاني سيأتي في كلام الشيخ عبد العزيز بن باز أن السلف كانوا يعتمرون في رجب، بمعنى أنهم، لا أعني أنهم يخصصون رجب، لكن كانوا يعتبرونه كأي شهر آخر، وإن كان ابن عمر رضي الله عنه كما في بعض الروايات في الصحيح كان يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، فأنكرت عليه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقالت لم يعتمر رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا أربع عمر، وكنت أنا معه فيها وليس في واحد منها رجب. لكن كون السلف فعلوا فنحن نفعل، لكن دون تقصد أن يكون لذلك مزيد فضل آخر. كذلك الصيام، تخصيص يوم للصيام أو وقت للقيام كل ذلك لا أصل له في السنة، لكن لو أن أحدا وافق صومه رجبا، بمعنى أنه يصوم اثنين وخميس أو يصوم الأيام البيضة الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، فهذا لا حرج فيه ولا مانع منه، لا لذات رجب وإنما لعموم الفضل المنقول. وكذلك من السنن المنسية من جهة ومن باب الأمانة العلمية، الخلافية من جهة، ما رجحه بعض أهل العلم ومنهم شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن في شهر رجب ذبيحة خاصة اسمها العتيرة، وسيأتينا بيان ذلك بعد أن نقرأ كلام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قال: يخص بعض الناس شهر رجب ببعض العبادات كصلاة الرغائب وإحياء ليلة 27 منه، فهل في ذلك أصل في الشرع؟ فهل في ذلك أصل في الشرع؟ جزاكم الله خيرا. قال الجواب: تخصيص رجب بصلاة الرغائب، ما هي صلاة الرغائب؟ صلاة الرغائب صلاة رويت بأسانيد ضعيفة جدا بل موضوعة، تصلى في رجب بين المغرب والعشاء، هذا مما لا يصح في السنة. نحن لا نمنع النفل المطلق، النفل المطلق مسنون، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الصلاة خير موضوع، أو الصلاة خير موضوع، ضبطه أهل العلم ضبطين، الصلاة خير موضوع أو الصلاة خير موضوع، أي خير موضوع لكم، فمن شاء فليستكثر، هذا في العموم. ثم جاءتنا السنة العملية لتبين أن صلاة الليل السنة فيها عدم الزيادة عن 11 ركعة، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره يزيد في صلاة الليل عن 11 ركعة. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله قال: وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أعلم الناس بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل والنهار في السفر والحضر، فعندما يقول أو عندما تقول رضي الله عنها مثل هذا القول ومثل هذا الكلام وتبين مثل هذا البيان، فإن في هذا تفصيلا ينبغي التمسك به. هذا معنى كلام الحافظ بن حجر. هنالك صلاة مذكورة في كتب الفقه تسمى صلاة الأوابين، والحقيقة تحت هذا الاسم وردت صلاتان، صلاة ثابتة السند وصلاة لا يثبت سندها. أما الصلاة ثابتة السند فهي صلاة الضحى، يقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين صلاة الضحى، وفي رواية صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. ترمض الفصال أي تشتد حرارة الرمضاء أي الصحراء على أقدام الفصال وهي صغار الإبل. فوقت صلاة الضحى هو عند اشتداد الحرارة قبل الزوال بساعة أو نحو ذلك. أما ما لم يصح من لفظ صلاة التوابين فهي صلاة ذكر في بعض الألفاظ أنها 6 ركعات تصلى بين المغرب والعشاء، وهذا لا أصل له في السنة، لا أصل له في السنة تخصيصا بهذا اللفظ وهذا المعنى. لكن لو أن أحدا أراد أن يتنفل 2 ركعات 4 ركعات 6 ركعات 8 ركعات كل ذلك سنة، كما قلنا لا يزيد في صلاة الليل سواء بعد المغرب أو بعد العشاء عن 11 ركعة، لا أحد ينكر عليه. لكن لا تسمي هذا صلاة الأوابين، لأن صلاة الأوابين غير ذلك حكما واسما ووصفا. قال الشيخ تخصيص رجب بصلاة الرغائب وهي باطلة لا صلاها كما قلنا ونكرر، أو الاحتفال بليلة أو الاحتفال بليلة 27 من يزعمون أنها ليلة الإسراء والمعراج، كل ذلك بدعة لا يجوز وليس له أصل في الشرع، وقد نبه على ذلك المحققون من أهل العلم، شيخ الإسلام تيمية، حافظ بن رجب، حافظ بن حجر، الإمام ابن القيم وغيرهم من قبل ومن بعد. قال وقد كتبنا في ذلك غير مرة وأوضحنا للناس أن صلاة الرغائب بدعة، وهي ما يفعله بعض الناس في أول ليلة جمعة من رجب، وهكذا الاحتفال بليلة 27 اعتقادا أنها ليلة الإسراء والمعراج، كل ذلك بدعة لا أصل له في الشرع. وليلة الإسراء والمعراج لم تعلم عينها، يعني لم يعلم تحديدها. نعم ليلة وقعت بصريح القرآن وصحيح السنة المتواترة، لكن تحديد هذه الليلة في يوم كذا في وقت كذا مما لم يصح بالسند الصحيح مطلقا. قال ولو علمت لم يجوز الاحتفال بها، ولو علمت لم يجوز الاحتفال بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بها، وهكذا خلفاؤه الراشدون وبقية أصحابه رضي الله عنهم، ولو كان ذلك سنة لسبقونا إليها. هل تظنون أيها الإخوة في الله أنه من الممكن أن يأتي الخالفون بخير مما أتى به السالفون؟ ألم يقل ذلك القائل كلاما صوابا محضا وخير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع؟ ولعله مما هو أشهر قول القائل وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، فلو كان هذا خيرا لكان أول الفاعلين له هم السابقون المتقدمون من أهل العلم والدين، من الأئمة الربانيين، هذا مما لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة جميعا، لا الأربعة ولا الأربعمائة، ولا الأئمة جميعا، لا الأربعة ولا الأربعمائة، ولا القرون الثلاثة ولا الأربعة، ولم نصل إلى الأربعمائة بعد. كل ذلك بغير حجة ولا دليل ولا بينة، إن هي إلا الآراء والاجتهادات والإحداث في الدين بغير هدى ولا بصيرة. قال: والخير كله في اتباعهم والسير على منهاجهم، أي الخلفاء الراشدين والصحابة، كما قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. الذين اتبعوهم بإحسان هم الذين سلكوا سبيلهم وامتثلوا نهجهم وتأسوا بسيرهم واتبعوا هديهم. أما من تنكبوا وخالفوا وتخلفوا ولو ظنوا وحسبوا أنهم يحسنون صنعا فليسوا بمحسنين، ولو توهموا أنهم فعلوا خيرا فليسوا للخير فاعلين. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا في الدنيا، وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. فوز عظيم في دنياهم باتباعهم يوصلهم إلى جنات تجري تحتها الأنهار في أخراهم برضا الله الواصلهم في الدنيا والموصلهم إلى جناته تعالى في الآخرة. قال: وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق على صحته، وهو من حديث عائشة رضي الله عنها. وقاتل الله منتقصها والمتخوض فيها والطاعن فيها المكذب لكتاب الله ولإجماع الأمة، ورضي الله عنها صديقة صدوقة طاهرة مطهرة طيبة مطيبة. قال: وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذه رواية عند مسلم للحديث نفسه لكن بلفظ آخر. قال: ومعنى فهو رد أي مردود على صاحبه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في خطبه: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، أخرجه مسلم. هذا حديث خطبة الحاجة، وله ألفاظ وروايات متعددة، وهو يختلف عن حديث العرباض بن سارية. ففي حديث العرباض بن سارية زيادة في آخره بعد قوله: وكل بدعة ضلالة، قال: وكل ضلالة في النار، وإن ضعفها بعض أهل العلم، لكن الصواب حسنها وثبوتها وصحتها. إذن حديث خطبة الحاجة شيء، وحديث العرباض بن سارية أبي نجيح رضي الله عنه شيء آخر، وهو موعظة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي موعظة مودع، كما وصف ذلك العرباض في حديثه. قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة كأنها موعظة مودع، فقلنا: أوصنا يا رسول الله. قال الشيخ عبد العزيز: فالواجب على جميع المسلمين اتباع السنة، الاستقامة عليها، والتواصي بها، والحذر من البدع كلها، عملا بقوله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى، وقوله سبحانه: والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة من حديث تميم في صحيح مسلم قال قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. وفي رواية أنه كرر كلمة أو جملة الدين النصيحة 3 مرات، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قال الشيخ وكان السلف يعتمرون في رجب كما ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه اللطائف عن عمر وابنه وعائشة رضي الله عنهم، ونقل عن ابن سيرين أن السلف كانوا يفعلون ذلك. كما قلنا هل كونهم فعلوا ذلك يلزم أنه أن لهذا الشهر مزية على غيره في العمرة؟ نبهنا أن حديث ابن عمر أنه توهم رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في رجب، وكيف أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنكرت ذلك وردت عليه رضي الله تعالى عنهم جميعا. أقول كون بعض الصحابة هؤلاء والتابعين أولئك رضي الله عنهم ورحمهم الله جميعا وافق اعتمارهم في شهر رجب لا يلزم أن له مزية كما اعتمروا في الشهور الباقية. لا تخلو الكعبة من عمرة على مدار السنة سواء في هذه الأيام أو في الأيام الأولى، والناس يومئذ أكثر تعبدا وأعظم لله قربا وأهدى نفوسا وأصلح قلوبا رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فالذين اعتمروا في رجب قد يكونون اعتمروا في ذي القعدة، قد يكونون اعتمروا في جمادة، قد يكونون اعتمروا في محرم، في أي شهر من الشهور، هذا لا ينكر. فنحن لا نقول لا يجوز العمرة في رجب، لكن نقول ليس ثمة مزيد فضل للعمرة في شهر رجب. هذه نقطة يجب أن تفهم جيدا. أيضا سئل الشيخ رحمه الله قال لقد قال السائل لقد سمعت عن صيام شهر رجب كاملا، فهل هذا بدعة أو أنه من العمل الصحيح؟ قال ليس بمشروع، يعني صيام شهر رجب كاملا ليس بمشروع، هذا من أعمال الجاهلية فلا يشرع تخصيصه بالصيام، يكره ذلك، يكره ذلك إذا اعتقد الصائم مزيد فضل بالصيام في رجب. قال لكن إذا صام بعضه كالاثنين والخميس أو الأيام البيض، الأيام البيض هي 13، 14، 15، بعض الناس يسمي 6 من شوال الأيام البيض وهذا خطأ، بعض العامة في بلادنا يظنون الأيام البيض هي 6 من شوال بعد شهر رمضان بعد صيام رمضان، هذا غير صحيح، هذه 6 من شوال. أما الأيام البيض المنقولة في السنة المطهرة فهي 13، 14، 15، مع الإشارة إلى أنها سميت أيام البيض بسبب كون البدر أو القمر بدرا، فالليالي تكون مضيئة فمن هنا سميت الأيام البيض. قال فهذا طيب لا بأس بذلك، أما أنه يخصه بالصوم وحده فهذا مكروه، يعني ليعتقد أن أول رجب من صام رجب عن النار احتجب إلى آخر ذلك، هذا قائله قد كذب. كل ذلك لا وجه له ولا دليل عليه ولا ثبوت له ولا صحة. وألف الحافظ ابن دحية أحد أئمة العلم كتابا سماه أداء ما وجب في بيان وضع الوضاعين في شهر رجب، يعني بعض الوضاعين خصص نفسه للكذب في موضوع الصيام في شهر رجب، هذا كله باطل. أما العتيرة فهي ذبيحة يتقرب بها العبد إلى ربه في شهر رجب، وهنالك حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة. هذا الحديث الحقيقة كان شيخنا يضعفه، والحديث روي بروايتين، روي برواية على كل أهل بيت بيت في كل عام أضحية، ثم جاء رواية أخرى وعتيرة، ثم كان آخر أمر شيخنا رحمه الله تصحيح الحديث وتثبيته. صيغة على كل أهل بيت صيغة وجوب، هذا كلام الشيخ الألباني. وكما قلنا في المقدمة المسألة خلافية في أصل الدليل صحة وفي الفرع الناتج عنه فقها واستدلالا، وإنما نذكر لكم اجتهاد شيخنا رحمه الله واختياره، وهو إمام من أئمة المسلمين، وقد قال هو بقول بعض أهل العلم من السابقين رحمهم الله تعالى. فلما كان هذا اللفظ يفيد الوجوب نظرنا في ما يتعلق بالأضحية. الأضحية اختلف في أهل العلم، الجمهور على الاستحباب وذهب الحنفية ورجح شيخ الإسلام الوجوب، لكن حقيقة صح بالأسانيد عن أبي بكر وعمر أنهما كانا لا يضحيان حتى لا يعتقد الناس أنها واجبة. هذا ورد بأسانيد عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وعندما نذكر أبا بكر وعمر نتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر هما السمع والبصر، ونتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وعندما نذكر أبا بكر وعمر تتنزل اللعنات الشديدات العظيمات على الروافض الخبائث المجرمين الساقطين الضالين المضلين الذين يطعنون بأبي بكر وعمر. أولا جاءني على البريد الإلكتروني من بعض منتدياتهم أقوال أئمتنا في لعن الشيخين أبي بكر وعمر، وأمس جاءني بريد إلكتروني آخر لهذا لعن أئمتنا الشيخين أبا بكر وعمر. ألا لعنة الله متتالية وغضبه وعقابه في الدنيا والآخرة على كل من انتقص أبا بكر أو عمر، بل على كل من انتقص أصغر الصحابة فضلا عن أكبرهم وأقلهم إنجاز هذا الوصف فضلا عن أجلهم وأعظمهم. منزلة الصحابة منزلة عظيمة عالية، لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا، وهذا مستحيل. تعليق الأمر بالاستحالة يعظمه ويجله ويكبر قدره. لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هكذا تحضنا السنة وتأمرنا الأحاديث في أن تكون مكانة الصحابة جميعا لشرف الصحبة، ثم يزيد الله من يشاء بالفضل. فعندما نذكر الصحابة نذكرهم بأعظم فضل، وعندما نذكر العشرة المبشرين بالجنة نذكرهم بفضل أعظم، وعندما نذكر الأربعة الخلفاء الراشدين منهم نذكرهم بأعظم، وعندما نذكر الشيخين من الأربعة نذكرهم بأعظم، وعندما نذكر أبا بكر من الشيخين نذكره بأعظم. فهو تفاوت بعظمة الفضل لا تفاوت بفضل ودونه أو بفاضل ومفضول، بل هو تفاوت بفاضل وأفضل. وهذا مما أعمى الله عنه بصائر الشيعة الشنيعة حتى يكون عقابهم في الدنيا بإذن الله شارا شنارا ونارا وعارا، وعند الله عذابا مستعرا إن لم يتوبوا ويؤوبوا وينيبوا. وقليل ما هم. فأقول الوارد عن أبي بكر وعمر أنهما كانا لا يضحيان لأنهما يخشيان رضي الله عنهما أن يعتقدها الناس واجبة. إذن حتى كبار الصحابة رضي الله عنهم أو بعض كبار الصحابة وأكرم بهما رضي الله عنهما كانا يميلان إلى عدم الوجوب. الآن العتيرة هل هي واجبة؟ النص يفيد الوجوب. هنالك حديث آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام فهم منه بعض أهل العلم رفع الوجوب، وهو حديث لا فرع ولا وتير ولا عتيرة، والفرع ورد النص بنسخه، وهو أن أهل الجاهلية كانوا يتقربون بأول ما تنتجه بهائمهم لأصنامهم، يتقربون به للأصنام، هذا اسمه الفرع، فهذا جاء الشرع في النهي عنه وعدم إقراره. أما العتيرة فجاء الشرع برفع حكمها من الوجوب إلى الاستحباب بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا عتيرة أي على الوجوب. أكرر، هذه مسألة اجتهادية، مسألة خلافية بين أهل العلم، الخلاف فيها معتبر، لكننا نذكر ذلك من باب أداء أمانة العلم، وهو ما كان يرجحه شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وألحقنا به في الصالحين من عباده، إنه سبحانه ولذلك والقادر عليه. ونفتح المجال لشيء من الأسئلة إن كان في إطار ما نحن فيه فيما يتعلق بشهر رجب، فهذا أولى وأولى حتى تتم الفائدة وتجتمع أطرافها وتعظم للجميع إن شاء الله، وإلا ففي غيرها من مسائل العلم، والعلم كله خير، إما يمنع عنا جهلا أو يكتب لنا به ربنا أجرا، بخلاف التائهين الذين هم عن العلم بعيدون لا يشتغلون إلا بغيرهم من غير صلاح في أنفسهم ولا إصلاح لغيرهم، غيبة ونميمة وإقزاعا وإساءة واستكبارا، فما لنا ولهم. ونسأل الله أن يهدينا وإياهم، إنه سميع مجيب. من عنده سؤال فيما نحن فيه، فيما نحن فيه مما يتعلق بشهر رجب حتى تتم الفائدة كما قلنا ونجمع أطراف المسألة. نعم، من عنده سؤال تفضل. الأخ يسأل يقول هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة؟ هذا فرع عن مسألة أوسع، وهي مسألة الجمع بين النيات في العمل الواحد، وأرجح الأقوال عندي أنه لا يجوز الجمع بين النيات في العمل الواحد، ويتأكد هذا المنع إذا كان إذا كانت هذه الأعمال واجبة، يعني كما قلنا العقيقة أرجح الأقوال أنها واجبة، والأضحية بعض العلماء يجبها وإن كان البعض الآخر لا يجبها، فهذان واجبان ولو على قول، فكيف نجمعهما في فعل واحد بنيتين؟ هذا لم يثبت له دليل أصلا ولا فرعا، والله تعالى أعلم. نعم، العتيرة في شهر رجب، فنحن نقف مع النص، لكن هذا لا ينفي التقرب إلى الله بالذبح. قل إن صلاتي ونسكي، نسكي ذبحي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فالذبح تقربا إلى الله هذا أمر في كل لحظة في كل وقت، لكن دون اعتقاد مزيد فضل. والله تعالى في القرآن يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. نعم، من عنده سؤال تفضل. نعم، شوال من الأشهر الحرم، لا، شوال من أشهر الحج، شوال من أشهر الحج، محرم من الأشهر الحرم. نعم، من عنده سؤال تفضل. تفضل، خارج الموضوع. مجموعة الشباب هون في الكتاب، وكان الداخل المنطقة عن طريق الإذاعة وعن طريق سئلت هذا السؤال قبل أيام، ونعرف هذا منذ أعوام، وأنا أظن أن هذا الأمر إذا خلى من شيئين، إذا خلى من محظورين أو محظورين بالذال والضاء فيجوز. أما المحظور أو المحظور الأول فهو المباهاة، وهذا في سائر الأعمال، هذا في سائر الأعمال. الأصل في العبد أن يكون مخلصا، العمل الصالح لا يقبله الله إلا إذا كان فيه الإخلاص والسنة المتابعة. الشيء الثاني أن لا يؤديهم ذلك إلى التكلف، يعني إنسان حتى لا تفوته الصلاة وهو يعني لا أقول فقير الحال، يعني متوسط الحال، يأخذ تاكسي بدينارين أو ثلاثة مما قد يجعله يضغط على نفسه أو على أهله في المصروف أو في التوسع من أجل هذا الشيء، أنا تكلف وما أنا من المتكلفين. فإذا خلى من هذين المحظورين وإنما هو تذكير في سنة فهذا أرجو أن لا بأس به. والنبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه كان أحيانا يسأل الصحابة: من منكم صلى اليوم جنازة؟ ففي هذا إشارة إلى هذا المعنى، والله تعالى أعلم. نعم، إذا كان هذا ليس من هذين المحظورين وإنما هو من التفقد، يعني ما الفرق بين هذا وبين أن لا ترى أخاك في المسجد ثم بعد يومين تقول لم أرك منذ يومين أو ثلاثة؟ إذا كان هذا من التفقد للإخوة فأرجو أن لا بأس. أما إذا كان ينصب في أحد المحظورين فهو يضاف إليهما ليكون ثالثهما. تفضل. هذه من البدع والحوادث. لا، هذا ليس عقوق، بل من الحقوق وليس من العقوق، أن تبين لهم الحكم الشرعي وأن تنصحهم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. تفضل. الكف كف سواء كان من فوق أو من تحت، كف الثوب منهي عنه سواء كان أسفل أو أكثر، لكن المنهي عنه الكف في الصلاة، أما خارج الصلاة فغير منهي عنه، إلا إذا كان زائدا عن الكعبين فهذا لا يجوز أصلا، ولا نقول كفه ولكن نقول اقطعه. تفضل، ارفع صوتك. ايش لفظها؟ في ماذا؟ في الأضحية. البسملة والنية، البسملة والنية. وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: اللهم هذا عني وعن من يضحي من أمتي. فلو قال اللهم هذا عني وعن أهل بيتي لا مانع جهرا، لا مانع. هذا ليس نية، هذا ليس باب النية، هذا كالتلبية في الحج، هذا وصف النبي وقوله عليه الصلاة والسلام. هذه مسألة أخرى، مسألة الأضحية عن الميت مسألة غير هذه. الرسول لما قال اللهم هذا عني وعن من يضحي من أمتي كأنه أسقط الفعل عن العاجز، والعاجز أصلا غير مكلف، لكن الأضحية عن الميت لا دليل عليها. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: على أهل كل بيت في كل عام الأضحية. ولن نفهم من ذلك الأموات، إنما الكلام عن أهل البيوت من الأحياء، والله تعالى أعلم. تفضل. صلاة الشروق هي نفسها صلاة الضحى، وهي نفسها صلاة الأوابين، لكن من باب الفائدة الزائدة صلاة الضحى أو الأوابين أو الشروق لها ثلاثة أوقات. أول وقتها وقت الشروق، فلهذا ورد عن ابن عباس تسميتها بصلاة الشروق. وثاني وقتها وقت الضحى، عندما يعني تبدأ حرارة الشمس بالارتفاع وما أشبه، وخير أوقاتها ما قبل الزوال وهو عند اشتداد الحرارة، وهو ما ورد تسميته كما قلنا في المجلس بصلاة الأوابين. وقد ورد بالنص الصريح عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله: صلاة الأوابين صلاة الضحى. فهذه ثلاثة أوقات لصلاة الضحى، أفضلها أبعدها، وهو أن يكون قبل الظهر بنحو ساعة قبل الزوال. نعم، والله أعلم. تفضل، ارفع صوتك. نعم، لا طبعا من سيدها لا شك ولا ريب، لأن المحمول به الحمل له وليس للمشتري. نعم، الكلام عن الحمل، لأن الحمل له، له منها أو لها منه، اختر ما تريد. تفضل، ارفع صوتك. إذا كان في حضورك للمبتدع تأييد له أو نصرة له أو رفع لذكره فإياك وإياه، هذا قد يكون من باب تكفير سواد أهل البدع. أما إذا كان حضورك وعدمه كما يقال سواء لا يؤثر وليس فيه نصرة ولا يغتر الناس بذلك، فأرجو ألا يكون بذلك بأس. تفضل، ارفع صوتك. لا شك ولا ريب، ألا ترى حديث المقداد بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه المروي في سنة أبي داود وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وفي سنن الدارمي عن التابعي الجليل حسان بن عطية، وفي سنن الدارمي عن التابعي الجليل حسان بن عطية أنه قال: كان جبريل يتنزل بالسنة على محمد كما يتنزل بالقرآن صلى الله عليه وسلم. نعم، لذلك في حديث المقداد نفسه قال في إحدى الروايات: ألا إنما حرم رسول الله كمثل ما حرم الله. بل عندنا نص القرآن الكريم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فجعل هنالك تنزيلين ليس تنزيلا واحدا. نعم، هذا من باب البلاغة، أما المعنى سواء، المعنى سواء، لكن أهل البلاغة يتفننون في إيراد النكت البلاغية واللغوية في التفريق بين هذا وهذا. وأهل البلاغة يقولون: كل زيادة في المبنى زيادة في المعنى. فعندما قال الله: تجري من تحتها الأنهار في آية، وقال في آية أخرى: تجري تحتها الأنهار، لا شك أن لهذا معنى زائدا عن هذا، وإن كان هذا المعنى من حيثيته أنا الآن لا أستحضره، وفوق كل ذي علم عليم. تفضل. نعم، يبدو أنه قد فاتك الجواب. الحق عليك مش علينا. نحن قلنا بأن هذا الأمر جائز إذا خلا من محذورين أو محظورين. المحظور الأول، نحن يعني نكرر الجواب إرضاء لك ولأبيك ولجدك رحم الله جدك. فإذا خلا من محظورين، المحظور الأول المباهاة الموصلة إلى الرياء، وهذا من الشرك الخفي الذي نسأل الله أن ينجينا وإياكم وإياهم منه. والشيء الثاني ألا يدفع ذلك بعضا منهم إلى التكلف، أن يضغط على نفسه، أن يضيق على أهله في سبيل أن يذهب لحضور الجنازة، وهي لا تعد أن تكون سنة من حيث هو، وإن كان أصل الجنازة فرض كفاية، لكن من حيث الفرد هي سنة. وسأل بعض الإخوة سؤالا آخر ذا علاقة بهذا الموضوع، وهو أن بعضا من هؤلاء إذا يعني كما يقال بعد يومين أو ثلاث لم يرى واحد من هؤلاء المجموعة في بعض الجنازات، يسأله: لم نرك منذ يومين. قلنا إذا كان هذا من باب تفقد المسلم لأخيه المسلم حتى في صلاة المسجد، إذا افتقدت أخاك يوما أو يومين، لا يصلي الفجر، لا يصلي العشاء، لم تره، من السنة أن تسأل عنه: أين أنت يا أخي؟ ماذا جرى بك؟ هل أصابك شيء؟ هل هنالك ما ألم بك؟ فإذا كان هذه الحثية فلا بأس. أما إذا كان هذا التفقد موصلا لأحد المحظورين الأولين قلت يضاف إليهما ويصبح ثالثهما. تفضل. لما يلزمه الحج إلا إذا حتى لو قال هذه عمرة الحج ثم فسخ، لا إشكال في ذلك. نعم تفضل، ارفع صوتك عفوا. إذا كان 17 سنة، العبرة ليست بال17 أو ال18، العبرة بالبلوغ. ممكن الصبي يبلغ في 12، في 13، ممكن يبلغ في 14. فإذا كان بالغا يحتلم احتلام الرجال وقد ظهرت عليه علامات الرجولة، فهذا لا شك ولا ريب أن الأحكام الشرعية تنطبق عليه. لكن حتى لو لم يكن دون البلوغ، فقد جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد أو رجل وقد رفع ابنا له صبيا صغيرا، قال: لهذا حج؟ قال: نعم. ولكن جاءت رواية أخرى تبين أن عليه الحج إذا بلغ، يعني هذا يكتب الله له فيه الأجر، لكن إذا بلغ الأحكام تجري وجوبا وتكليفا بعد البلوغ. الله تعالى أعلم. نعم تفضل. و نعم، سؤالك متضمن للجواب، قلت صادفت، فهذه المصادفة ما دامت غير مقصودة أصلا فلا إشكال فيها، كما لو صادفت في جمادى أو في شعبان أو في شوال لا إشكال في ذلك، لكن أن لا يعتقد أن لها فضلا زائدا على غيرها من الشهور. تفضل. أما الثاني فرجل من أسوأ الرجال فكرا واعتقادا ومنهجا، فإياك وإياه. أما الأول فكتاباته بالجملة منسقة ومرتبة، وإن كان ليس فيها تحقيق علمي زائد، يعني هو يحسن التصنيف لكن من غير ترجيحات دقيقة في مسائل العلم المشهورة. الله تعالى أعلم. تفضل. الصلاة والسلام. الأصل في اللحم الحل إذا كانت القرينة دالة عليه. الحديث الأول فيه الإشارة إلى ذبائح، فهي ذبائح، لكن الإشكالية في أنها نحن نشك، فهنا تنفي الشك وتسمي الله وتأكل. أما الآن في الصورة الثانية عندنا صيد وليس عندنا ذبائح، والأصل في ما لم يكن مسمى عليه من الصيد بالكلب المعلم أنه ليس مباحا، فهذه الصورة عكس تلك الصورة تماما، فمن هنا وسع في الأولى وضيق في الآخرة. والله تعالى أعلم. تفضل. هو هذا السؤال أنا تعمدت أن لا أعيده على جميع الأحوال. نعم تفضل. ارفع صوتك، لا زال الرجل يعاتبنا فنخشى أن يعاقبنا. تفضل. الأخ يسأل عن وضع اليدين بعد الركوع، ما مسألة خلافية، الجمهور فيها على قول والحنابلة فيها على قول. حتى الإمام أحمد نفسه رحمه الله سئل في مسائل صالح ابنه عنها فقال الأمر واسع، والظن الحسن بإمام أهل السنة لو كان عنده دليل صريح لما نزع إلى التوسع في القول وعنده دليل صريح، فالمسألة أدلتها محتملة. ومع ذلك عندنا رواية من حديث وائل بن حجر، طبعا الذين يستدلون بالقبض ليس لهم إلا العمومات، كان رسول الله إذا كان قائما في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، فيقول لك قائما تشمل ما قبل الركوع وما بعد الركوع. أنا أقول هذا الاستدلال بالعموم غير مستقيم وغير مستوٍ، والصواب في مواضع الخصوص الاستدلال بالخصوص. ألا ترى رواية وائل بن حجر في صحيح مسلم وفي مسلم الإمام أحمد أوسع، قال دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام فرأيته يصلي فكبر ورفع يديه ثم وضع اليمنى على اليسرى ثم قرأ ثم كبر فرفع يديه، انظروا التفصيل الدقيق، ثم ركع ثم رفع وقال سمع الله لمن حمده ورفع يديه ثم كبر وسجد، في رواية ورفع يديه عند النسائي. الآن عندنا الاعتدال وما قبل الاعتدال وما بعد الاعتدال. ما قبل الاعتدال ذكر فيه الرفع والقبض، وما بعد الاعتدال ذكر فيه الرفع دون القبض، فلو كان القبض بالتفصيل موجودا لكان واجبا ذكره مع هذه الرواية المفصلة التي لا يوجد أكثر منها تفصيلا. فعند الخصوص لا يذكر العموم، وعند التقييد لا يذكر الإطلاق، لأن الخاص يقضي على العام والمقيد يقضي على المطلق. ومع ذلك نحن لا نبدع المخالف ولا نضلله، ليس في هذا إلا عندنا خطأ أو صواب، أجر أو أجران عند أهل العلم المعتبرين في مكانتهم ومنزلتهم العلمية. وهنا فائدة ما ذكره شيخنا رحمه الله الشيخ الألباني في كتابه صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في وصفه الوضع بعد الركوع، وضع اليدين أو وضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع بالبدعة. أنا أقول هذا إمام ومجتهد له أن يقول ذلك، لكن بالمقابل لا يجب علينا تقليده، فهذه مسألة من المسائل التي يخالف شيخي فيها، وإن التقيت معه في جزء منها وهي تخطئة لكن لا أصفها بالبدعة. ومع ذلك كلام شيخنا جار على أصول، مع مخالفتي له كلامه جار على الأصول، ولا يلزم من وصفه لهذا الفعل بالبدعة أن كل فاعل مبتدع، بل الشيخ الألباني يقول هذه بدعة، ويقول عن الشيخ ابن باز وهو القائل بهذه المسألة مجتهد مأجور غير مأزور. إذن الوصف بالبدعة شيء والحكم على المتلبس بها شيء آخر. لذلك يقول أهل العلم قاعدة عظيمة متينة غابت عن فئتين من الغلاة فانحرفوا وخالفوا وغيروا وبدلوا، لأنه لم يضبطوا هذين الأصلين العظيمين في أساس الحكم بالبدعة وفي أساس الحكم بالتكفير. يقول أهل العلم ليس كل من وقع بالبدعة وقعت البدعة عليه، أو قل ليس كل من وقع بالبدعة صار مبتدعا، مثلها في باب التكفير وهو الأضل سبيلا والأعظم تنكيلا. ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، وإن شئت قل ليس كل من وقع في الكفر صار كافرا، لأن الحكم بالتكفير العيني أولا ليس لأفراد العامة، بل ليس لأفراد طلبة العلم، بل ليس لأفراد العلماء، بل هو للخاصة منهم، من العلماء الربانيين الراسخين أو من القضاة المتنفذين. أما الغادي والرائح فضلا عن المنخنقة والموقوذة والمتردية ممن يتنطحون لهذه المسألة الكبرى اليوم وهم يسيئون في الوقت الذي يحسبون أنهم يحسنون، فلا وألف لا، سواء في مسألة التبديع أو في مسألة التكفير، وكلاهما شر. إذن هكذا العلماء يضبطون المسائل، بينما غير العلماء يفسدون ويسيئون ويضطربون ويجعلون الفوضى بين الناس باسم الدين والحرص على الدين والحرص على السنة والحرص على العقيدة والحرص على التوحيد والحرص على الولاء والبراء. نحن مع الحرص على السنة، نحن مع الحرص على الولاء والبراء، نحن مع الحرص على العقيدة والتوحيد، لكن ضمن إطارها الصحيح. فإذا أخرجناها من ضمن إطارها الصحيح أفسدت وأساءت. وبقدر ما تنضبط هذه المسائل بقدر ما تكون آثارها إيجابية، وبقدر ما نسيء إليها أو نسيء فهمها بقدر ما تكون نتائجها سلبية، وسلبية جدا، نسأل الله تعالى العافية. نعم، أنا أنبه إخواني وأرجو أن تعذروني، الأسبوع القادم الدرس يعني متوقف لأني على سفر، ونراكم إن شاء الله في الأسبوع الذي يليه، والعذر عند كرام الناس مقبول. تفضل. لأن العتيرة مذكورة في نص الوجوب، بينما الفرع غير مذكور إلا في هذه الرواية، لا يوجد ما يدل على العتيرة أصلا إلا هذا النص، لا فرع. لكن العتيرة مذكورة على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، فلما جاء لا عتيرة هذا جاء لنسخ الوجوب ولم يجئ لنسخ الفعل كله، والنسخ منه الجزئي ومنه الكلي، والله تعالى أعلم. وكما قلنا مرتين ونعيدها الثالثة، المسألة خلافية في أصل صحة الحديث وفي فرع التفقه به والاستدلال فيه، والله تعالى أعلم. من لم يسأل فضل. أرجح الأقوال أن لعابه النجس، ولا دليل عندنا على أن شعره نجس. فضل. صلاة التسبيح خلافية بين أهل العلم، لكن جماهير المحدثين على ثبوتها وعلى صحتها، وثم تسند لها في سنة أبي داود يكاد يكون حسنا لذاته. لكن الناس اليوم يسيئون التطبيق لصلاة التسبيح في تخصيصهم لها برمضان، وفي تخصيصهم لها في 27 رمضان، وفي صلاتها جماعة. كل هذا ليس من السنة. هي صلاة، إذا الرسول يقول إذا استطعت أن تصليها في كل يوم مرة، في كل أسبوع مرة، في كل شهر مرة، ففي العام مرة، ففي العمر مرة، لم يقل لا في رمضان ولا في 27 رمضان، وهي صلاة فردية ليست جماعية، والله تعالى أعلم. تفضل. إطعامهم إذا الأخ يسأل يقول ما حكم إطعام أهل الإلحاد؟ نحن سنجيبك على أهل الإلحاد ومن دونهم من أهل البدع والمعاصي والفسق والفجور ممن ليسوا كفارا، فضلا عن الملحدين أو المنافقين أو الكفار وما أشبه ذلك. هؤلاء جميعا الأصل فيهم ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. لكن إذا كان مقصودك من إطعام هذا أو ذاك إصلاحه أو تقريب قلبه أو هدايته فهذا جائز. وأذكر نفسي وأخي بقول الله عز وجل: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتذكروا. الله تعالى أعلم. نعم تفضل. الأخ يسأل عن مسألة الإفطار للصائم، هل هي على الغروب أم على الأذان؟ نقول الأصل أنها على الغروب أو الأذان الموافق للغروب، أما الأذان الذي لا يوافق الغروب فلا يلزمنا سواء أكان قبلا أم بعداً،